بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهيت فيما مضى من الموصول الاسمي الخاص، والآن سأبدأ بالموصول الاسمي العام. عندنا خاص ومشترك، أو خاص وعام، تماما كما مر معنا في الإشارة خاص ومشترك. هنا عندنا أيضا خاص ومشترك. أول ألفاظ الموصول الاسمي المشترك هو ما. طبعا ما في كلام العربي على أنواع كثيرة، من جملتها أن تكون اسما موصولا، أن تكون اسما موصولا. تقول أعجبني ما صنعته، فما هنا اسم موصول بمعنى الذي. وتقول أعجبني ما صنعتها، هنا ما اسم موصول بمعنى التي. وتقول أعجبني ما صنعتهما، صنعتهما، فما هنا اسم موصول بمعنى أعجبني اللذان صنعتهما. وأعجبني ما صنعتهن، يعني اللاتي صنعتهن. فلاحظوا معي أن ما جاءت بمعنى الذي، بمعنى التي، بمعنى اللذين، بمعنى اللتين، بمعنى الذين، بمعنى اللاتي، يعني استعملت مع الواحد المذكر والواحدة المؤنثة والاثنين المذكرين والاثنتين المؤنثتين وجماعة الذكور وجماعة الإناث. ولهذا السبب كانت هي وما بعدها من الموصول المشترك وليس الخاص، لأن الذي لا يستعمل إلا مع الواحد المذكر، يعني هو خاص بالواحد المذكر. التي خاصة بالواحدة المؤنثة. ولذا هذا ما وما بعدها من الموصول المشترك. قال وما الاسمية موصولة، أو يقال موصولية. وبدأ أيضا يعدد ما يمكن أن تجيء عليه لفظة ما، الاسم ما، في كلام العربي. فقال موصولة، هذا النوع الأول لها، واستفهامية، هذا النوع الثاني، وشرطية، الثالث، وموصوفة، الرابع، النوع الرابع، وتامة بمعنى شيء، النوع الخامس، وصفة، النوع السادس. ذكر لما الاسمية أنواعا ستة. إحدى هذه الأنواع الستة أن تكون اسما موصولا. إذن إحدى هذه الأنواع الستة أن تكون اسما موصولا. بالطبع هو الآن يتكلم عن الاسم الموصول، وتقول إذا كان الكلام في الموصول لما سيتكلم عن الاستفهامية والشرطية؟ ليس الآن، ليس هنا محل الكلام في الاسمية، في الشرطية والاستفهامية إلى آخره. فيجاب عن هذا لو تساءلت أو اعترضت، فالجواب عن هذا بما أنه ذكر الموصولية لما، فيليق هنا في هذا الموضع من باب الاختصار أن يذكر بقية أنواع ما، ليجمع جميع الأنواع في موضع واحد. قال وما الاسمية موصولة، إذن تأتي اسما موصولا كما مثلت لكم. أعجبني ما صنعته، يعني الذي صنعته. أعجبني ما صنعتها، يعني التي صنعتها. أعجبني ما صنعتهما، يعني أعجبني اللذان صنعتهما، إلى آخره. وأعجبني ما صنعتهن، يعني أعجبتني اللاتي صنعتهن، الأشياء اللاتي صنعتهن. وأما الاستفهامية فنحو قولك ما فعل أخوك يا فلان؟ ما فعل أخوك يا فلان؟ ما فعلت حين غبت عنا؟ ما قرأت اليوم؟ ما قرأت اليوم؟ إلى آخره. هذه ما اسم استفهام، إذن تكون موصولية، واسم موصول يعرب ما الموصولية بحسب مكانها من الجملة. ما الاسمية الموصولية تعرب بحسب مكانها من الجملة تماما. تقول جاء الذي، الذي فاعل، إذن أعجبني ما صنعت أو حسن ما صنعت، فما هنا ما صنعته، فما هنا فاعل. أكرمت الذي نجح، أكرمت الذي نجح، أعجبني، أكرمت الذي نجح، الذي هنا اسم موصول مفعول به. وتقول أحب زيد ما صنعته، فما هنا اسم موصول في محل نصب مفعول به. أعجبت بالذي جار ومجرور، أعجبت بما صنعته جار ومجرور. إذن الموصولية تماما كإعراب الذي، كإعراب التي، بحسب ما يقتضيه موقعها الإعرابي. وأما النوع الثاني قالت موصولة أو موصولية واستفهامية. طبعا يستفهم بما الاستفهامية عن الشيء وعن صفاته، وقد يستفهم بها عن الأعيان في غير الناطقين أو حتى في الناطقين. طيب، ما الاستفهامية؟ ما الاستفهامية؟ كيف نعربها؟ وإذا تنبهنا إلى إعراب ما الاستفهامية ففي الوقت نفسه سيكون إعراب اسم الشرط أيضا. ما الاستفهامية؟ كيف نعربها؟ نقول بالنسبة لما الاستفهامية قد تكون مبتدأ في محل رفع مبتدأ. متى؟ إذا تلاها فعل لازم، إذا تلاها فعل لازم. يعني تقول ما وقفت، فما هنا تلاها فعل لازم، فما في محل رفع مبتدأ، والفعل اللازم مع فاعله هو الخبر عنه. قد وأيضا تكون مبتدأ إذا تلاها شبه جملة، ما في يدك، ما في السلة، ما لك، إذن تكون أيضا في محل رفع مبتدأ إن تلاها شبه جملة. شبه جملة يعني جار ومجرور أو ظرف. ما وراءك يا فلان؟ ما وراءك؟ ما أمامك؟ جار ومجرور. ما بيمينك؟ ما في حقيبتك؟ يعني أي شيء في حقيبتك. إذن ما تكون مبتدأ إن تلاها فعل لازم أو تلاها شبه جملة أو تلاها اسم. ما كتابك؟ يعني أي شيء كتابك. ما وردك؟ يعني عن المقدار. إذا ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ إن تلاها فعل لازم أو تلتها شبه جملة أو اسم ليس فعلا وليس شبه جملة. في النوع الأخير إن تلاها اسم، هنا خلاف، هل هي خبر مقدم وقدم لأن حقه الصدارة، أو هي هل هي خبر مقدم أو هي مبتدأ في موضعه الإعرابان مسموعان أو قيل بهما عن النحاة. في مثل ما وردك ما كتابك هنا تلاها اسم هو معرفة، ما الحكاية ما القصة يا فلان ما الخبر يا فلان هنا تلاها اسم معرفة، ما تلاها فعل لازم وما تلاها شبه جملة. في هذه الحالة الأحسن أن تعرب خبرا مقدما، ومنهم من أعربها على حالها مبتدأ. طيب، تكون مفعولا به ما، أتكلم عن ما الاستفهامية، إن تلاها فعل متعد لم يستوفي مفعوله، تلاها فعل متعد لم يستوفي مفعوله. ما أكلت، ما قرأت، ما صنعت، ما حفظت. في ما حفظت سؤال عن المحفوظ، وحفظ فعل متعد وليس في الجملة مفعول به. ما حفظت تلاها فعل متعد لم يستوفي مفعوله، فإذا ما هي المفعول؟ في ما حفظت، ما قرأت، ما صنعت، ما كتبت. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. تكون مبتدأ أيضا إن تلاها فعل، إذا ستكون مبتدأ إن تلاها فعل لازم أو تلاها فعل متعد استوفى مفعوله. ما حفظته يعني أي شيء هذا الذي حفظته، ما صنعته أي أي شيء هذا الذي صنعته. هنا اسم استفهام، تلاه فعل متعد استوفى مفعوله يعني فعل متعد جاء معه فاعله ومفعوله، إذن ما هنا لا يمكن أن تكون المفعول، ما هنا لا يمكن أن تكون هي المفعول، لأنه لا يكون هناك مفعولان يعني مفعول به ومفعول به لفعل واحد، تماما كما أنه لا يكون هناك فاعلان لفعل واحد، لا يكون هناك فاعلان لفعل واحد يعني المقصود بالاشتراك. إذا قلت وصل الزيدان فالزيدان من حيث المعنى وليس فاعلان من حيث الإعراب، هما فاعلان من حيث المعنى كلاهما فعل هذا شيء وصل الزيدان، ولكن من حيث الإعراب هو فاعل واحد، إذا لا يكون فاعلان لفعل واحد إلا بالاشتراك، بالاشتراك يعني وصل الزيدان أو وصل زيد وبكر، هذا هو المقصود بالاشتراك، لا يكون فاعلان لفعل واحد ولا يكون مفعولان لفعل واحد، وبالتالي ما صنعته ما حفظته ما قرأته ما هنا مبتدأ والجملة بعده خبر. إذن صارت أحوال المبتدأ متى تعرب ما الاستفهامية مبتدأ؟ إذا تلاها فعل لازم أو تلاها فعل متعد استوفى مفعوله أو تلاها شبه جملة أو تلاها اسم. إن تلاها هذا الاسم الذي هو اسم وهو معرفة، اسم معرفة مثل ما الحكاية ما القصة ما وردك، فما هنا قيل خبر مقدم وهو الأفضل، وقيل بل مبتدأ على حاله من غير، لأنه لا يلجأ إلى الذي قال هو مبتدأ، يعني حجته أنه لا يلجأ إلى التقديم والتأخير إن لم تكن هناك حاجة توجب التقديم والتأخير. طبعا يمكن أن تعرب ما أيضا اسما مجرورا مثل بما صنعت هذا، يعني بأي شيء صنعت هذا، بما صنعت هذا. انتهيت من ما الاستفهامية، قال وما الاسمية موصولية انتهينا منها، واستفهامية انتهينا منها الآن، وشرطية. ما يمكن أن تكون اسم شرط، بالطبع يجزم فعلين، الأصل في هذين الفعلين المجزومين بلم بما عفوا أن يكونا مضارعين، أو الأكثر الأصل والأكثر أن يكونا مضارعين، وقد يكونان ماضيين، وقد يكون أحدهما ماضيا والثاني مضارعا، وقد يكون العكس وهو ضعيف وقيل مردود، قيل ضعيف مرذول، وقيل قليل مستهجن، وقيل مردود. إذن أن يكونا مضارعين وهو الأكثر والأصل، أو أن يكونا ماضيين، أو أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، أو العكس أن يكون الأول فعل الشرط مضارعا والجواب والجزاء ماضيا. ما تزرع حصدت، قيل هذا الوجه مرفوض مردود، أو قيل قليل مستهجن وضعيف مرذول. نرجع إلى ما الشرطية. ما التي هي اسم شرط؟ طبعا جميع أدوات الشرط أسماء ما عدا إن حرف اتفاقا، وما عدا إذ ما ومهما فيهما خلاف. ما التي هي اسم موصول؟ اسم اتفاقا، عفوا، هي اسم شرط، اسم شرط تكون في محل رفع مبتدأ. إعراب ما الاستفهامية يشبه في كثير من أحواله إعراب ما الشرطية. ما الشرطية تكون مبتدأ إذا تلاها فعل لازم، فعل لازم. أو كالصورة الأولى في ما الاستفهامية، أو تلاها فعل متعد استوفى مفعوله. أو تلاها فعل ناقص. إذن ما هي في محل الشرطية، في محل رفع مبتدأ، إن تلاها فعل ناقص، أو تلاها فعل لازم، أو تلاها فعل متعد استوفى مفعوله، يعني ما صنعته أو ما تصنعه، أصنعه، ما تصنعه، تلاها تلا ما الفعل تصنع وهو متعد استوفى مفعوله، فما هنا في محل رفع مبتدأ. نعم، إذا في محل رفع مبتدأ في هذه الأحوال الثلاثة. في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به إذا تلاها فعل متعد لم يستوف مفعوله، إذا تلاها فعل متعد لم يستوف مفعوله، إذا تلاها فعل متعد لم يستوف مفعوله. يعني مثلا ما تصنع أصنع، فما هنا في محل نصب مفعول به. لماذا؟ لأنه تلاها الفعل تصنع، وليس مع تصنع مفعول به، فما هي المفعول به؟ ما تصنع أصنع، ما في محل نصب مفعول به. ما تصنعه، ما في محل رفع مبتدأ. قلت في محل رفع مبتدأ في ثلاثة أحوال، إن تلاها فعل ناقص مثل ما يكن قبيحا فاجتنبه، ما يكن حسنا فافعله، ما يكن حسنا فافعله، ما يكن قبيحا فاجتنبه، تلا ما الفعل يكن وهو ناقص، فما هنا في محل رفع مبتدأ. طبعا لا نستطيع أن نقول في محل رفع اسم كان، لأن اسم كان كالفاعل، والفاعل لا يجوز تقدمه على فعله، كذلك اسم كان لا يجوز أن يتقدم على كان، طبعا كان وأخواتها. إذن ما يكن قبيحا فاجتنبه، ما يكن حسنا فافعله، إذا تلاها فعل ناقص فهي في محل رفع مبتدأ. إذا تلاها فعل لازم فهي أيضا في محل رفع مبتدأ. ما يأتي به الله ارضى به، ما يأتي به الله، ما يأتي به الله، فهنا يأتي به فعل لازم، فما هنا في محل رفع مبتدأ. وقلنا الموضع الثالث تكون فيه مبتدا إذا تلاها فعل متعد استوفى مفعوله، تكون في محل نصب مفعول به إذا تلاها فعل متعد لم يستوف مفعوله. ما تقرأ تستفد به، ما تصنع ينفعك، ما تزرع تحصد. فما هنا في محل رفع مفعول به مقدم، لأن زرع وصنع وقرأ أفعال متعدية لم تستوفي في هذه الجملة مفعولها، وتكون في محل جر إذا سبقها حرف الجر، في مثل مثلا بما، على ما، على ما تجلس أجلس، على ما تجلس أجلس، فهنا في محل جر بحرف الجر. النوع الثالث من ما هي قلنا موصولية استفهامية شرطية، وصلنا إلى النوع الرابع. النوع الرابع من أنواع ما قال وموصوفة، وتكون موصوفة يعني تكون اسما موصوفا، وبالطبع الموصوف يستلزم، الاسم الموصوف يستلزم صفة في الوقت نفسه. ما الموصوفة؟ نعم، ما الموصوفة هي التي يقال فيها نكرة تامة. ما الموصوفة هي التي يقال فيها نكرة تامة، وليست وحدها التي يقال فيها نكرة تامة، سيأتي بعد قليل أيضا. وغير الموصوفة أيضا يقال فيها نكرة تامة أيضا. نعم، إذن الموصوفة هنا كالتي في قول الشاعر: ربما تكره النفوس من الأمر له، تكره من الأمر له فرجة يعني انفراد كحل العقال. ربما تكره، ربما تكره النفوس من الأمر، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. فرب ما، قالوا ما هنا اسم موصوف صفته جملة تكره. رب ما يعني رب شيء، شيء رب شيء، لأن رب طبعا لا تدخل إلا على اسم نكرة. ربما، وبالطبع يجب أن نفصل ما إذا أردناها اسما موصوفا بمعنى شيء، يجب أن تفصل عن ما. ربما تكره النفوس يعني رب شيء تكره النفوس، صفة جملة تكره النفوس، شيء موصوف بماذا؟ بأنه تكرهه النفوس. رب ما تكره النفوس يعني رب شيء تكرهه النفوس، وحذفت الهاء في تكرهه العائد على ما. رب ما تكره النفوس يعني رب شيء تكرهه النفوس، شيء ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. طبعا ما هنا قلت إذا أردناها اسما موصولا فصلناها عن رب، وهي اسم موصول، وهي إذا أردناها موصوفا هي اسم مجرور برب، ولذلك يقال فيها نكرة تامة. ما معنى لماذا قيل تامة احترازا من الناقصة؟ متى تكون ما ناقصة؟ ما الناقصة هي أخت ليس، أخت ليس تامة يعني احترازا من الناقصة، وهي موصوف. وما هنا في هذا المثال يحتمل أن تكون حرفية زائدة التي مع رب هنا، يحتمل أن تكون ما ليست اسمية بل حرفية زائدة وتسمى الكافة، لأنه مر ذكر النحاة في باب حروف الجر أن ما الداخل على رب وما الداخل على الكاف كاف التشبيه، قد تكف ما الداخل على رب وعلى الكاف تكف هذين الاثنين عن العمل فتسمى ما الكافة، وما بعدهما لا يكون مجرورا، وقد لا تكف هذين الاثنين عن العمل. فإذا يعني زائدة كافة، الحرفية زائدة كافة أو غير كافة، فإن كانت اسما موصولا فبكل تأكيد ليست هي الزائدة الكافة. فإذا كانت اسما موصولا عفوا إذا كانت اسما موصوفا فليست هي الحرفية الزائدة الكافة أو غير الكافة. لذلك يجوز مع رب هنا في رب في هذا الشاهد أن نعتبرها حرفية زائدة كافة، وقال بعضهم إن هذا هو الأولى، يعني الأولى في ما التي مع رب ما أن تكون حرفية زائدة كافة. فإذا اعتبرناها حرفية زائدة كافة من حيث الإملاء من حيث الخط والكتابة وصلت بما. إذن هنا نكرة تامة بمعنى شيء، نكرة تامة بمعنى شيء وهي موصوفة، وهي موصوفة. طيب هذا النوع الرابع، قال موصولية واستفهامية وشرطية وموصوفة. موصوفة، وهذه الموصوفة تحتاج إلى صفة، والصفة إما أن تكون اسما مفردا مثل مررت بما معجب لك، يعني بشيء معجب لك، مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك، وإما أن تكون موصوفة، طبعا هنا موصوفة بمفرد، وإما أن تكون موصوفة بجملة كالبيت الذي قرأته لكم، ربما يعني رب شيء تكره النفوس، يعني تكرهه النفوس، له فرجة كحل العقال. نعم. النوع الخامس من أنواع ما بحسب ما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن تكون ما تامة بمعنى شيء، وهي أيضا نكرة عند الزمخشري وعامة المتأخرين، معرفة عند سيبويه. وبالطبع الفرق بينها وبين النوع الرابع أن النوع الرابع هي موصوفة، وهنا ليست موصوفة، موصوفة في النوع الرابع، في النوع الخامس ليست موصوفة. إذا في النوع الرابع قال وتامة بمعنى شيء، إذا في الرابع بمعنى شيء إلا أنها موصوفة، وفي الخامس بمعنى شيء ولكنها ليست موصوفة. قال وتامة بمعنى شيء، قالوا كما في قوله تعالى فنعم هي، فنعم هي يعني فنعم شيء هي، نعم شيء هي، فَنِعِمَّا هِي يعني نِعَمَّا شَيْءٌ هِيَ على رأي الزمخشري، لأنه يقول نكر الزمخشري نعم شيء هي، وعند سيبويه هي معرفة، إذا نعم الشيء هي. إذا تكون قوله في قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، نرجع إليه مرة ثانية، قال وموصوفة هذا هو الرابع، وتامة بمعنى شيء هذا هو الخامس. الموصوفة هي نكرة، الموصوفة نكرة تامة الموصوفة، وأما الخامس التي قال عنها تامة طبعا، والموصوفة بمعنى شيء وشرطها أن تكون نكرة، وأما الخامس التي هي تامة وبمعنى شيء هي نكرة ليست موصوفة، هي نكرة عند الزمخشريين ومعرفة عند سيبوي. ولذلك الزمخشري في قوله تعالى فنعما هي قدر فنعم شيء هي، لأنه يشترط في هذه التامة التي بمعنى شيء أن تكون نكرة، وأما سيبويه فيشترط فيها أن تكون معرفة، ولذلك قدر في قوله تعالى نعما هي نعم الشيء هي. نعم، هذا النوع الخامس أظن، نسيت أنا سأرجع مرة ثانية، موصولية استفهامية شرطية وموصوفة الرابع، وتامة بمعنى شيء الخامس، وصفة هو النوع السادس والأخير من جملة ما ذكره ابن الحاجب. الصفة والنوع السادس والأخير من أنواع ما؟ النوع السادس والأخير أيضا يقال فيه نكرة تامة بمعنى شيء. إذن صارت نكرة تامة، نكرة صفة نكرة تامة مبهمة. إذن صارت الموصوفة والتامة والصفة هي نكرة في هذه الثلاثة، إلا التي بمعنى التامة التي بمعنى شيء هي معرفة عند سيبويه. إذن وصفة هي أيضا التي يقال فيها نكرة، وصفة أيضا يقال هي نكرة مبهمة، من مثل قولك أكرمته إكراما ما، أكرمته إكراما ما، أكرمه إكراما ما، أكرمه إكراما ما، أكرمته إكراما ما. قالوا إن ما هنا صفة، ما معنى هي هنا صفة؟ إكراما ما قالوا صفة، واختلفوا في المقصود بهذه الصفة، هل هي طبعا هي صفة مبهمة، هل هي لإبهام المقدار، يعني إبهام المقدار يعني يحتمل أن يكون المقدار قليلا أو أن يكون المقدار كثيرا. إذن هنا في الصفة إذا وقعت صفة فقالوا هي نكرة مبهمة، والإبهام في هذا الذي تتحدث عنه في مقداره، هل هو قليل هذا المقدار أو كثير، في صفته هل هي عظيمة حقيرة إلى آخره. قالوا من أمثلته أيضا في المثل المشهور لأمر ما، لأمر ما جدع، لأمر ما، طبعا المثل المشهور لأمر ما جدع، طبعا جدع أنفه بمعنى قطع أنفه وحز أنفه لأمر ما. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. نعم، فهنا الإبهام في هذا الوصف، في المقدار، في التقليل، التكثير، العظمة، التحقير، التنويع، ماذا في لذلك؟ قالوا صفة مبهمة، الإبهام إما في المقدار أو في الهيئة وفي الصورة. نعم، إذن هنا ذكر هذه الأنواع، صارت ستة، ولكن بقي عليه أن أو بقي علي أن أشير إلى أنه من أنواع ما هي التي يقال فيها نكرة أيضا تامة تعجبية بمعنى شيء عظيم. إذن ما التعجبية من جملة الأنواع، وهي أيضا نكرة، صارت الأنواع أربعة التي يقال فيها النكرة، تامة بمعنى شيء عظيم. ففي قولك ما أجمل الصدق، يعني شيء عظيم جعل الصدق معظما، أو شيء عظيم جمل الصدق. ما أقبح الكذب، أي شيء عظيم قبح الكذب. إذن صارت أنواعها موصولية، استفهامية، شرطية، نكرة تامة تعجبية، موصوفة، تامة مبهمة، صفة، وتامة مبهمة بمعنى شيء. صارت الأنواع المشهورة، صارت الأنواع المشهورة لما سبعة. هذه هي الأنواع التي ذكرها ابن الحاجب رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لإعراب، ذكرت لكم إعراب ما الاستفهامية، وإعراب ما الشرطية، وإعراب ما الموصولية. وما يحتاج أن أذكر إعراب ما التي هي موصوفة، لأنها من اسمها واضح، هي اسم موصوف، والاسم الموصوف بحسب مكانه من الإعراب. الاسم الموصوف قد يكون فاعلا، تقول جاء رجل كريم، قد يكون مفعولا، رأيت رجلا كريما. والنوع التي هي صفة واضح من اسمها واضح إعرابها، هي صفة تتبع الموصوفة في حركته الإعرابية. بقي أن أذكر إعراب ما التعجبية. ما التعجبية هي يقال ما نكرة تامة تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. إذن هي اسم في محل رفع مبتدأ. وما أجمل زيدا، ما أجمل الصدق، أجمل فعل ماض، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، وهذا من جملة مواضع استتار الفاعل وجوبا، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، المواضع التي يستتر فيها الفاعل وجوبا كثيرة، من جملتها فاعل أسلوب التعجب بما وليس بأفعل به. في أكرم بزيد، زيد ظاهر هو الفاعل، زيد اسم ظاهر وهو الفاعل. إذن ما أجمل الصدق، أجمل فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو، يعود على هو من؟ يعود على الشيء العظيم. أين هو هذا الشيء العظيم؟ الشيء العظيم الذي دلت عليه ما، لأننا قلنا في إعراب ما التعجبية نكرة تامة تعجبية بمعنى شيء عظيم مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. والصدق مفعول به، وجملة أجمل الصدق من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر ما. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام في أنواع ما، في الأنواع السبعة لما، ووصلت إلى الكلام في أنواع من. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الموصول الثاني من الموصولات المشتركة أو المشتركة لأن فيها الاشتراك المشتركة ومن كذلك أي كما في أنواعها التي عدها ابن الحاجب أو التي عددها ابن الحاجب قال إلا في التمام والصفة يعني ومن كما تأتي موصولية واستفهامية وشرطية وموصوفة لأنه فيما ذكر ستة ذكر الموصولية والاستفهامية والشرطية والموصوفة والتامة التي بمعنى شيء والصفة ستة قال ومن كذلك يعني وأنواع من كأنواع ما التي عددتها لك قبل قليل إلا في التمام والصفة إلا في التمام والصفة بمعنى إن من لا تأتي نكرة تامة بمعنى شيء ولا تأتي صفة فخالفت من ما في هذين الأمرين الكلام في أنواع ما وما تأتي عليه ما سيكون في اللقاء في أنواع من وما تأتي عليه من سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.